بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجا عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.